أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور ما رأينا العيس حنت بالسرى إلا إليك والغمامة لك ظلت والملا صلوا عليك وأتاك العود يبكي وتذلل بين يدك واستجارت يا حبيبي عندك الظبي النفور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور عندما شدوا المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل قلت قف لي يا دليل وتحمل لي رسائل حشوها الشوق الجزيل نحو هاتيك المنازل بالعشية والبكور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور سعد عبد قد تملى وانجلى عنه الحرين فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين ليس أزكى منك أصلا قط يا جد الحسين وعليك الله صلى دائما طول الدهور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور ليس أذكى